لم يصلي المغرب ودخل مع إمام المقيم. الله يحفظك يا شيخ ريم. فوجدت أن يصلي العشاء. أحدث طلب بارك الله فيك. ينوي هو أن يصلي المغرب خلفه. فإذا كان أدركه في أول الصلاة فالغرفة الثالثة بالنسبة إليه إذا قام الإمام إلى الركعة الرابعة ينوي المفارقة ويتشهد ويسلم فتكلم له ثلاثة. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا. وكيف لا، بل من القرآن بارك الله فيك. فإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لم يقف الأحسن إلى وبركاته. وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار زيادة ومغفرته، ففي عدك الكفاية فتثبت فهي بارك الله فيك. الحمد لله بخير. طيب الحمد لله. زارنا أكثر من مرة وموعدنا غدا عنده. أيوه طيب يبلغ إن شاء الله. وإياكم والله الحمد لله ما دخلنا، واليوم كان في الدخلة الثانية لكن ليس على الزوجة الثانية. أيوة. ولي دخلة ثالثة. فيكم بارك الله يجزيك الخير ونجعل دعوتك في الغيب. الله يجزيك خير. الله يحفظك يا أستاذ. الله يحفظكم. الحمد لله بخير جميعا. والله ذهب لحاجة آنفا اتصل بي هاتفيا، فذهب لحاجة وقريبا يعود. هل لك من حاجة؟ الله يجزيك الخير. يصل إن شاء الله. إن شاء الله. ما يوم السبت إن شاء الله. الله يبارك فيه. تقبل الله منك. أهلا. الله يحفظكم. أهلا. السلام عليكم. أنا مثلا كمان إذا سلم المقتدي هذا من الثلاثة تكون صلاته صلاة المغرب، ثم قام واقتدى بالإمام حيثما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة، فإلا ولو أدركه قبل الصلاة فيكون قد جمع بين القبيلتين، فإن كان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها وصلاة الأخرى جزءا منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.